الحمد لله الذي أكرمنا بما به نستلهم إدراك الحقيقة وقيام العبرة ويقظة القلب والتنبه إلى حقائق الأمور بما قص علينا من أخبار الأنبياء والمرسلين ومن أخبار طوائف المؤمنين والكافرين في كتابه وعلى لسان رسوله سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن اهتدى بهداه وجعل أجلى ذلك وأعلاه وأوضحه وأزكاه وأشرفه وأسماه في سيرة عبده المجتبى المختار سيدنا محمد نور الأنوار، وفي بلاغه عنه، وفي هدايته إليه، ودلالته عليه، وعمله بشرعه، وتربيته لأمته، فهو الآية الكبرى، وسيرته عليه الصلاة والسلام محل الاستفادة والادكار والاعتبار واستجلاء الحقائق واستيضاح المسار بأوسع تلك المعاني وأجلها، فنفعنا الله بذكر سيرة نبينا والتأمل فيها، وجعلنا من أعظم الأمة انتفاعا بها. ولقد مررنا على ما كان من سيرته صلى الله عليه وسلم في فتح مكة المكرمة واستقراره بها أياما حتى مرت عليه العشر الأواخر بمكة المكرمة، وفي يوم 25 بعث سيدنا خالد بن الوليد ليهدم صنم كانوا يكثرون الحلف به ويعظمونه وهو العزى، وتم ذكر ذلك وما كان، وذكر إقامة النبي صلى الله عليه وسلم لأمور اعتنى بها، منها بعد تكسير الأصنام نصب أعلام الحرم، تحديد مكانه، ومنها أمن الناس ومبايعتهم، استقرار حالهم وأمرهم، ومنها تفقد ما حوالي مكة. وهنا انبعثت بواعث عند قبيلتين كبيرتين من قبائل العرب، هوازن وثقيف، وقد كان أتى ثقيفا كما علمنا سابقا، وكانوا رموه بالحجارة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مشوا بينهم البين، فقامت بذلك غزوة حنين، وحنين واد قرب ذي المجاز. ذي المجاز مكان سوق سنوي للعرب يكثر اجتماعهم فيه، وهو أحد مواسمهم، على بعد فرسخ من عرفة. كان وادي حنين بقرب ذي المجاز، ووسطه موضع وسط الوادي يسمى أوطاس، والذي سعى للقيام بهذه المعركة هوازن مع ثقيف، فبذلك سميت الغزوة غزوة حنين، وسميت غزوة أوطاس، وسميت غزوة هوازن. فحنين اسم للوادي الذي قامت فيه الغزوة، وأوطاس البقعة من الوادي التي قامت فيها الغزوة، وهوازن القبيلة التي تحركت في إقامة هذه الغزوة وهذا الحرب. وذلك أنه لما تم نصر الله لسيدنا المصطفى و وأذعنت له مكة وأهلها، وارتفع علم الإيمان والتوحيد في تلك الديار، وتمت رعايته لشؤون مكة وما حواليها. مشت أشراف هوازن وثقيف بعضهم إلى بعض، وخافوا أن يغزوهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا قد فرغ لنا، الآن ما عاد شيء قدامنا بيننا وبينه، قد فرغ لنا فلا ناهية له دوننا. والرأي يقولون أن نغزوه، فحشدوا وجمعوا من أجل أن يقابلوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم للقتال. وقالوا فيما بينهم: والله إن محمدا لاقى قوما لا يحسنون القتال. وهكذا هذه الدواعي النفسية البشرية عند الجهات المختلفة إلى يومنا هذا، وكل يدعي على الآخرين أنه هو وهو وهو الذي سيصمد وهو الذي وهذا اللغة التي هي معبرة عن مرض في النفوس لا زالت قائمة إلى يومنا. فيقولون محمد ما لاقى قوما لا يحسنون القتال، ولكن أن نحن اللي نحسن القتال. أيوة. فمعاني العجب والكبر التي كان يحذر منها الأنبياء ويخافون أن يبتليهم الله بسببها. اجمعوا أمركم، سيروا في الناس وسيروا إليه قبل أن يسير إليكم. حاشدوا وقصدوا محاربة المسلمين. رئيسهم في ذلك مالك بن عوف بن سعد النصري، كان هو الذي يقود قبيلة هوازن، هو شاب فتى، وفي قبيلة هوازن شائب كبير مجرب في الحروب في 120 سنة، وقد عمي، وكان قد ذكر بالفروسية والشجاعة في الحرب وهو بن 20 سنة، فكانوا يستفيدون منه الرأي ويأخذون منه مشورته في الحروب. كان خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة لهذه الغزوة في يوم السبت يوم 6 من شوال، قد صلى العيد بمكة وأقام العشر الأواخر وهذه 6 الأيام، ثم خرج يوم السبت 6 من شوال. أما بالنسبة لهوازن وتجهزهم، فكان هذا الشائب فيهم يسمى دريد بن الصمة. دريد بن الصمة ابن 120 سنة وقد عمي، ولكنهم يأخذون برأيه ويستفيدون من تجربته ومعرفته بمكايد الحرب. فلما عزموا واتفقوا مع ثقيف أن يخرجوا ويغزوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، قالوا لدريد هذا الكبير: ترأسنا في هذا الحرب المهم. قال لهم: وما ذاك وقد عمي بصري وما أستمسك على ظهر الفرس، لكن أحضر معكم لأن أشير عليكم برأيي على ألا أخالف، شرط ما يخالف تمشون على ما أقول لكم، فإن كنتم تظنون أني أخالف أقمت في داري ولم أخرج معكم. فجاءه مالك بن عوف هذا الشاب القائد للجماعة الذي يرجع إليه أمر الجماعة من هوازن، جاء إليه وقالوا له: لا نخالفك في أمر تراه، فتخرج معنا وتشير علينا ولا نخالفك في أمر تراه. قال له دريد، يقول: يا مالك، إنك تقاتل رجلا كريما قد أوطأ العرب وخافته العجم ومن بالشام وأجلى يهود الحجاز، إما قتلا وإما خروجا على ذل وصغار، ويومك هذا الذي تلقى في محمد له ما بعده، قال مالك في عجبه وتيهه وفخره: إني لأطمع أن ترى غدا ما يسرك. ما يسرك، يقول هكذا. قال دريد: منزلي حيث ترى، فإذا جمعت الناس سرت إليك، رتبوا أنفسكم واجمعوا ثم أخرج إليكم. لما خرج من عنده رتب ترتيب من دون رأيه ومشورته، وهو أن يخرج بالنساء والأولاد والأموال، ليكون ذلك في نظره ورأيه سببا للدفع للقتال، ويدافعوا عن أموالهم وعن نسائهم وذراريهم، فيكونوا من ورائهم نسائهم وأموالهم من الإبل والبقر والغنم والأبناء والنساء. فإذا بيرجع الواحد منهم ويرى نساءه وراءه وأولاده وماله، فيستميت في الدفاع ولا ينهزم، هذا رأيه. وأخفى ذلك على الشائب هذا دريد بن سمة، فأمرهم أن يخرجوا، فخرجوا وذهب حتى أتى أوطاس فعسكر في ذاك المكان، والأمداد من جماعاته من أوطاس ومن ثقيف تأتي إليه أفواج تتجمع عنده في ذاك المكان. كلموا دريد يلحق ويخرج، خرج. أقبل دريد حاملينه على هودج لضعفه وكبر سنه، ويخدمونه حتى نزلوا بأوطاس. نزل لمس الأرض بيده، قال: بأي واد أنتم؟ قالوا: أوطاس. قال: نعم، مجال الخيل، لا حزن ضرس ولا سهل دهس، وادي صالح لثبات الخيل ولمقابلة العدو. كان يسمع، قال: ما لي أسمع بكاء صغير ورغاء بعير، نهاق حمير، بعاق الشاء، عارشة إيش هذا؟ ليش جابهم للصحراء هذه وخوار البقر؟ قالوا: ساق مالك مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم. قال دريد: قد شرط لي ألا يخالفني فقد خالفني، فأنا أرجع إلى أهلي وتارك ما هنا، خلاص ردونا. هذا خالف الأمر وتصرف من نفسه، وأنا قد اشترطت عليه أن يخالفني في أمر، أترككم ورجع، رجعونا إلى بيتي. قالوا: ألا ندعو لك مالك تتفهم معه؟ قالوا: دعوه. دعوا مالك فجاء إليه، قال: يا مالك، إنك أصبحت رئيس قومك، وإن هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام، ما لي أسمع بكاء الصغير ورغاء البعير ونهاق الحمير، بعار الشاة أو بعاق الشاة وخوار البقر؟ قال: قد سقت مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم. قال: ولم؟ ليش؟ قال: أردت أن أجعل خلف كل إنسان أهل ومال يقاتل عنهم. فأنا قبض دريد، يقول: راعضان والله، ما له للحرب، ما أنت رجل حرب ولا تعرف فنون الحرب، أنت راعضان. صفق بيديه متعجب إحداهما على الأخرى، وقال: هل يرد المنهزم شيء؟ يا أبله، إذا قلت المنهزم لا بيرجع ولده ولا ماله، بيقفز له قفزه ما يرد المنهزم شيء. إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمح، وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك. يا مالك، إنك لم تصنع بتقديم البيضة بيضة هوازن إلى نحور الخيل شيئا، فارفع الأموال والنساء والذراري إلى عليا قومها، إلى عليا قومهم ممتنع بلادهم، ثم ألقى القوم على متون الخيل والرجال بين أصفاف الخيل، فإن كانت لك لحق بك من وراءك، وإن كانت عليك ألفا كذلك وقد أحرزت أهلك ومالك. قال مالك بن عوف: والله لا أفعل ولا أغير أمرا صنعته، إن قد كبرت وكبر عقلك وعلمك على سمعك. شوف النفوس لما تثور ويأتي محبة الفخر بالرأي وهكذا إذا أراد الله أمرا سلب أهل العقول عقولهم. وما يأتي هذه التصميمات غالبا المنبعثة من النفس إلا على خذلان، وهذا يقول له راعضان ما له للحرب، لا قالوا كبرت كبر علمك وعقلك خلاص شيخ صار خلاص مخرف عقلك وعلمك ما عاد تعرف ولا يكون الأمر، وجعل يضحك مما يشير بدريد، فغضب دريد. قال هذا أيضا يا معشر هوازن، والله ما هذا لكم برأي، إن هذا فاضحكم في عورتكم وممكن منكم عدوكم ولاحق بحصن ثقيف وتاريككم، فانصرفوا واتركوه وخلوا هذا. إيه؟ أخذ سيفه وغرزه نكسه قال: يا معشر هوازن والله لا تطيعنني أو لأتكئن على هذا سيف حتى يخرج من ظهري. هس بيقتل نفسه قدامهم. ها خلاص يفقد الإنسان عقله عندما تثور نفسه، وخاصة عند محبة الظهور والشهرة، وهو يتوقع أنه سينصر ويكون له ذكر بين العرب. أمنيات غرور لا تزال تراود الناس إلى اليوم. قالوا وأحب أن لا يكون لدريد ذكر ولا رأي، خلاص يستقله بالرأي فمشى بعضهم إلى بعض حوازن، وقالوا ذا الحين إن عصينا مالك ليقتلنا نفسه وهو شاب، ونبقى مع دريد شيخ كبير لا قتال معه، ما نقدر نعمل شيء نخوض الحروب وهو بهذا السن معه، فاجمعوا رأيكم مع مالك بس اتبعوه لأمر يريده الله. فلما رأى دريد أنهم خالفوه قال: يا ليتني فيها جذع أخب فيها وأضع، أقود وأطفاء الزمع كأنها شاة صداع. ثم قال دريد: ليتني فيها جذع يا معشر هوازن، ما فعلت كعب وكلاب؟ قالوا: ما شهدها منا هم أحد. قال: غاب الحد والجد، لو كان يوم علاء ورفعة وذكر وشرف ما تخلفوا عنه. يا معشر هوازن ارجعوا وافعلوا ما فعل هؤلاء. فابوا عليه. قال: فمن معكم هنا من يشهد؟ قالوا: عمرو بن عامر وعوب بن عامر. قال: ذلك الجذعان من بني عامر لا ينفعان ولا يضران. ومع ذلك فقال مالك لدريد داخل: هل من رأي غير هذا فيما قد حضر من أمر القوم؟ يشوف عاد عنده شيء فكرة يستفيد. قال دريد: نعم، تجعل كمين من وراء القوم يكونون لك عون، يكونون إن حمل القوم عليك جاءهم الكمين من خلفي، وكررت أنت بمن معك، وإن كانت الحملة لك لم يفلت القوم منك لأن كمين وراء. صلحك من أفكار الحرب اللي أعطيها. بس ورجع دريد، وهذا في زهوه وعجبه براية، بعث عيون انظرون الخبر، رجعوا رجال هؤلاء الذي بعثهم عيون يترقبون الأخبار، قد تفرقت أوصالهم، خائفين مجرمين، ما لكم ما شانكم؟ قالوا: خرجنا نحو القوم رأينا رجالا بيضا على خيل بلك، والله ما تمسكنا أن أصابنا ما ترى، هلاس نحن ما ندري ما نصنع. وهذا لم يفده ولم يكسر غروره، قال: اسكتوا اجلسوا هنا، واستمر على ترتيبه وخطته. النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وقد تسامع الناس خبر هوازن وسمع بما جمعوا عليه، أرسل عبد الله بن أبي حدرت، قال اذهب إلى القوم واتني بخبرهم ادخل فيهم أقم بهم. فدخل ولم يشعروا به، وقعد يوم وليلة حتى وصل إلى الخيمة التي فيها مالك، هذا رئيسهم مالك بن عوف، وعنده رؤساء هوازن. فدخل فسمعوا وسط خباءه يقول لهم إن محمدا لم يقاتل قوما قط قبل هذه المرة، إنما يلقى قوما أغمارا لا علم لهم بالحرب فيظهر عليه، فإذا كان السحر ليلة نقابلهم فصفوا مواشيكم ونساءكم من ورائكم، ثم صفوا ثم تكون الحملة منكم، واكسروا جفون سيوفكم حتى تستقبلونه، استقبلوه بعشرين ألف سيف مكسورة الجفون، ما شيء مات خلاص، ما حد ما تغمد، واحملوا عليه حملة رجل واحد، واعلموا أن الغلبة لمن حمل أولا. ورجع ابن أبي حدرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره الخبر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر بن الخطاب لا تسمع ما يقول ابن أبي حدرد؟ قال سيدنا عمر أتكذب يا ابن أبي حدرد؟ قال والله لئن كذبتني يا عمر لربما كذبت بالحق، فقد كذبت من هو خير مني في وقت من الأوقات أنت كنت تكذب. قال عمر لا تسمع يا رسول الله ما يقول ابن أبي حدرد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كنت ضالا فهداك الله يا عمر، اهدى. أجمع على الخروج صلى الله عليه وسلم إليه. سمع عند صفوان الذي سبق معنا أنه قال له اجعلني شهرين بالخيار، قال أربع أشهر أنت بالخيار أربع أشهر، لا يزال مشرك، عنده دروع وسلاح يوافق في الحرب، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا أمية أعرنا سلاحك نلقى فيه عدونا غدا. قال صفوان أغصبا يا محمد؟ قال لا، بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك. قال ليس بذلك بس، فأعطاه إما 100 درع وإما 400 درع مع ما تحتاجه ويكفيها من السلاح، فجعلها صلى الله عليه وسلم عارية مضمونة ردها إليه، واستعار من نوفل بن الحارث بن عبد المطلب 3000 رمح وأخذها عارية، وقال له صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى رماحك هذه تقصف ظهر المشركين، وخرج يوم السبت 6 من شهر شوال 8 من الهجرة، ركب بغلته، بغلة ليس بخيل، بغلة تسمى دلدل كان يسميها دلدل، ولبس درعين والمغفر البيضة على رأسه الكريم، واستقبل السيوف الصفوف مضى، فطاف عليهم ينحدرون من الوادي إلى أوطاس، فحضهم على القتال وقال إن صدقتم وصبرتم فتح عليكم. قدم سيدنا خالد بن الوليد في بني سليم وأهل مكة وجعل ميمنة وميسرة وقلبا كان فيه صلى الله عليه وسلم أصدقهم، ثم خرج صلى الله عليه وسلم معه الذين جاءوا لفتح مكة 10,000 وانضاف إليهم 2,000 من أهل مكة ممن أسلموا، فصاروا 12,000. خرجوا وعامة كتب السير على أنهم 12,000 وبعضهم يذكروا 14,000. خرجوا وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه سيدتنا أم سلمة وميمونة، وضربت لهما قبة، استخلف في مكة حتى بن أسيد ذاك الذي كان يتكلم يقول أكرم الله أسيد ما رأى هذا فوق الكعبة على سيدنا بلال وهو يؤذن يتكلم مع صاحبه حكيم بن حزام وأبو سفيان قال لهم أنا لو تكلمت لأخبر عني هذا الحصاء. فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم قال قلتم كذا كذا. قام عتاب وحكيم قال والله ما سمع هذا أحد عندنا فنقول أخبرك فأسلمه وآمنه. عتاب كم سنه؟ قريب العشرين، 20 سنة. فاستخلفوا على مكة عند خروجه ولا في مكة وخرج عليه الصلاة والسلام وهو في هذا السن. لهذا لما قدم مرة وافد على سيدنا عمر بن عبد العزيز وفيهم واحد صغير وكان ذا علم ولسان وهذا يتكلم، قال لسيدنا عمر كم سنك؟ قال كسن عتاب بن أسيد حين ولى رسول الله مكة. وعرف سيدنا عمر أنه حكيم وفقيه، قال له المر بأصغره قلبه ولسانه تكلم وقدمه على القوم. وهكذا تهيأ صلى الله عليه وسلم وسار المسلمون مع سيدنا المصطفى فأطنبوا السير حتى كانت عشية. حضرت الصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءه رجل فارس قال يا رسول الله إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا فإذا أنا بهوازن على بكرة آبائهم بضوعنهم ونعمهم وشائهم اجتمعوا إلى حنين. تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. كان كذلك، قال خرجوا الأموال من أجل هذا أكبر غنيمة كان غنيمة صلى الله عليه وسلم في أيام الغزوات. غنيمة شفت الفكرة حق الرجال ملك بن عوف، شفت الرأي حقه قرب الأموال ولاد للصحابة وللنبي صلى الله عليه وسلم. كان في هذه المناطق مناطق بني سعد حيث الرضع صلى الله عليه وسلم هناك، ولهذا دخل في السبي نساء من بني سعد وقابله بعد ذلك كما سيأتي معنا أمه حليمة. العجب أنه عرفها مع أنه فرقها وهو نحو سنتين صلى الله عليه وسلم من عمره، فعرفها لما أقبلت. أخته الشيمة ما عرفها لما جاءت وقالت له أنا أختك، طلب منها علامة قالت يوم ما أدري إيش قلت وفعلت فعضضتني، فأثر سنك أنا فيه، أثر سنك في يدي هنا. فأكرمها صلى الله عليه وسلم. فأرادوا المبيت فيصبحوا على الغزوة. قال صلى الله عليه وسلم من يحرسنا الليلة؟ قال أنس بن أبي مرثد الغنوي. أنا يا رسول الله. قال فاركب. ركب فرس. لو فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلى ولنغرن من قبلك الليلة، انتبه كن هناك فيقدم علينا أحد في الليل. فذهب والفارس هناك ذهب كما أمر صلى الله عليه وسلم. لما أصبحنا الصباح، أصبح الصباح، خرج صلى الله عليه وسلم إلى مصلاه ركع ركعتين وقال هل أحسستم فارسكم؟ شيء خبر من الفارس؟ قالوا يا رسول الله ما أحسسنا. فثوب الصلاة ونودي صلاة الفجر، اصطفت الصفوف، صلوا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ما أحسن الصلاة خلفه ويا ما عجبها، يكبر تكبيرته فترفعهم إلى الكبير، نرفعهم الكبير. صلى بهم صلاة الصبح عليه الصلاة والسلام وقضى صلاته سلم قال أبشروا فقد جاءكم فارسكم. الفارس يقول تشوفون وين هو؟ بعد قليل ظهر أقبل. قالوا هذا هو يا رسول الله. أقبل قالوا جعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب فإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إني انطلقت حتى كنت في أعلى الشعب حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبحت اطلعت الشعبين كليهما فنظرت فلم أرى أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نزلت الليلة؟ هل جلست؟ هل نمت؟ هل اتجعت؟ قال لا، إلا مصليا أو قاضيا حاجة بس، وأنا على الفرس إلا في الصلاة وعند قضاء الحاجة، وباقي وقتي كله طول الليل أنا فوق الفرس، ما نزلت من على فرسي. ها يبت كيف؟ قال صلى الله عليه وسلم قد أوجبت، قد أوجبت. هلا عليك ألا تعمل بعدها. يقول خلاص الليله قد قضي لك ها بدخول دار الكرامة بالمرافقة هناك، خلاص أوجبت بهذا الفعل. فانظر إلى السبق والأفعال اليسيرة التي ينال بها الأمر الكبير، وهي وإن كانت صعبة وثقيلة يسيرة لما وسطها من مضمون ذلك اللقاء والمرافقة في دار الكرامة والبقاء. يا رب أكرمنا برفقة هذا النبي. عباس بن مرداس يقول في شعره: أبلغ هوازين أعلاها وأسفلها، مني رسالة نصح فيه تبيان، أني أظن رسول الله صابحكم جيشا له في فضاء الأرض أركان، فيهم أخوكم سليم غير تارككم، والمسلمون عباد الله غسان، وفي عضادته اليمنى بنو أسد، والأجربان بنو عبس وذبيان، تكاد ترجف منه الأرض رهبته، وفي مقدمه أوس وعثمان. في تلك الليلة نزلوا تحت شجرة ونظروا شجرة عظيمة فتركوها للنبي صلى الله عليه وسلم، نزل النبي تحتها وعلق سيفه، فتكرر الحادثة التي تذكر في السنة الخامسة من الهجرة. فإذا بالرجل يرقب ذلك، فجاء وحمل السيف. سيدنا أبو بردة بن نيار يقول: كنت أقرب أصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم للشجرة التي عندها النبي، فما راعني في الليل صوته يقول: يا أبا بردة، قلت: لبيك يا رسول الله. قام جاء إليه، قال: أقبلت سريعا، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس نصف الليل وعنده رجل جالس. إيش هذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الرجل جاءني وأنا نايم، فسل سيفي وقام به على رأسي. فانتبهت وهو يقول: يا محمد، من يمنعك مني؟ فقلت: الله تعالى. قال أبو بردة: فسللت سيفي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شم سيفك، سم سيفك. يا رسول الله، دعني أضرب عنق عدو الله، فإنه من عيون المشركين، هذا عين من عيونهم، جاء على الفرصة في الليل وترقب وعمل هذه العملة الخبيثة. قال: اسكت يا أبا بردة، اسكت، اهدأ، اجلس. فما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ولا عاقبه. وذا الرجال مقهور في باطنه، خبيث، يقوم فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل هذا العمل. بل جعلت أصيح به في العسكر ليشره للناس، يقول: هذا الذي حمل سيفه على رسول الله، هذا. قال: أنا استعمد هذا من شان يجي واحد يغار من الصحابة يخارجه يقتله بغير أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أنا فقد كفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهاني عن قتله، خلاص كفني عن قتله، ما أقدر أقتله. لكن أغرب الصحابة، أقول: هذا الذي حمل سيفه فوق رأس رسول الله. يريد الصحابة يسمعون، يجي أحد منهم فالسمع النبي صوته، قال: يا أبا بردة، كف عن الرجل صلى الله عليه وسلم، كف عن الرجل. فرجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا أبا بردة، إن الله مانعي وحافظي حتى يظهر دينه على الدين كله، فلن يتمكن مني أحد، ولن أفارقكم وأخرج من هذه الحياة حتى أطمئن أنه الظاهر على كل دين. صدقت صدقت صدقت صدقت، ونحن بعد 1400 من السنين و33 سنة ناقص منها شهر واحد يا رسول الله، نقول لك صدقت صدقت صدقت، وفي جلسة من جلسات أثار دينك مجتمع من أقطار الأرض من يؤمن بك ويصدقك ويعلم أن ما جئت به هو الحق، ونرجو أن يظهروا بهذا الدين في البلدان التي جاءوا منها. صدقت صدقت صدقت، وإن طال بنا عمر لنرين دينك في كل بيت من بيوت الأرض شرقها وغربها. صدقت صدقت صدقت، فما مضيت حتى أقمت الدين وصار سهلا واضحا مبينا، فلم نخف من بعدك معشر أمتك فتونا، وعصمنا في جمعنا عن ضلال، وتركت فينا الكتاب والسنة والعترة الطاهرة، فنحن في الحصن الذي تركته فينا عليك صلوات الله وتسليماته. صدقت وصبرت وجاهدت وكابدت وعفوت عمن حمل السيف فوق راسك، فما عرف العالم أصفح منك، ولا أسمح منك، ولا أرق منك، ولا أحلم منك، ولا أكرم منك. جزيت عنا خير الجزاء، نحن في بركة حلمك، نحن في بركة صفحك، نحن في بركة صبرك، نحن في بركة بلاغك، نحن في بركة خلقك الذي شرفك الله به وبه يراعينا إلى اليوم. يرعى حلمك هذا إلى اليوم، ويرعى صبرك وتحملك هذا إلى اليوم، فنحن في بركة خلقك الكريم النابع من ذاتك العظيمة. جزيت عنا خيرا يا حبيب الله، جزاك الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وصلى عليك في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وفي أثناء الليل لما مضى نحو الثلثين، عمد مالك بن عوف إلى أصحابه، عبأهم في وادي حنين، وادي أجوف، خطوط ذو شعاب ومضايق، مضايق فرق الناس، ودخلهم المضايق من هنا ومن هنا ومن هنا، صلح تكتك تكتكة وخطة، وأوعز إليهم أن يحملوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه حملة واحدة. عبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وصفوفه الكريمة، صفهم صفوفا في السحر أيضا، وضع الألوية والرايات في أهلها، ولبس الدرعين والمغفرة والبيضة، وركب بغلته البيضة، واستقبل الصفوف، طاف عليها بعضها خلف بعض ينحدرون، فحضهم على القتال وبشرهم إن صدقوا وصبروا بالفتح. فإذا به يسمع صلى الله عليه وسلم كلمات كرهة واشمأز منها، رجل يقول لن نغلب من قلة، فشق ذلك على رسول الله، شق على رسول الله، أنهم فيهم حدث عهد بالإسلام، ومن لم تمضي عليهم أيام في التربية النبوية، فحملتهم شيء من نخوة النفس البشرية وهي موذنة بوجود هزيمة وبوجود شدة. عرف ذلك صلى الله عليه وسلم فشق عليه هذا القول لما سمع أنه يقول لا لن نغلب من قلة، وسمع إذا رجل آخر يقول لا نغلب اليوم من قلة، فابتلوا بهذه الكلمة. ويقول سيدنا أنس قال غلام منا يوم حنين لن نغلب اليوم من قلة، فما هو إلا أن لقينا عدونا فانهزم القوم ولوا مجبرين. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. لما اجتمع أهل مكة وأهل المدينة قالوا الآن نقاتل، حين اجتمعنا فكره ذلك النبي وكره هذا الكلام منه، لما ينصرفون عن الله وعظمته والثقة به، ويلتفتون إلى اجتماعهم وإلى قوتهم وإلى كثرتهم. كره ما قالوا مما أعجبهم، فكان في بداية الأمر الهزيمة تربية لهم، ثم نصره الله صلى الله عليه وسلم، حتى سمع أن رجل من أصحابه يقول لو لقينا بني شيبان ما بالينا، ولا يغلبنا اليوم أحد من قلة. فكلها وقعت موقع الاشمئزاز من الرسول صلى الله عليه وسلم، والخوف من عواقب هذه الكلمات ومن آثارها. فلما دخلوا في اليوم الثاني الوادي في الصباح، ينحدرون فيه انحدارا عدو في بداية الضوء، والقوم قد سبقوهم إلى الأماكن وكمنوا في مضايق الشعاب، فما أن بدأوا ينحدرون في الوادي إلا والرماية، وكانوا رماه، كانوا رماه أولئك القوم، من هنا من هنا من هنا، دق دق دق دق في الخيل، والخيل ما يثبت للرمي، يثبت لك أنواع الوقعات والمقابلات إلا الرمي، فإنه ينفر منه. فإذا بك المطر رمي حجارة من هنا من هنا، قد استعدوا بها دق دق دق دق دق يرمون فيهم هؤلاء الذين عجبتهم الكثرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال ما راعنا ونحن منحطون إلا الكتائب، قد شدوا علينا شدة رجل واحد وكانوا رماه. يقول أنس رضي الله عنه استقبلنا من هوازن شيء لا والله ما رأيت مثله في ذلك الزمان قط من كثرة السواد. قد ساقوا نساءهم وأبناءهم وأموالهم، ثم صفوا صفوفا جعلوا النساء فوق الإبل وراء صفوف الرجال، ثم جاءوا بالإبل والبقر والغنم جعلوها وراء ذلك لئلا يفروا. لما رأينا ذاك السواد يقول حسبنا رجالا كلهم. فلما انحدرنا في الوادي بينما نحن في غبش الصبح إن شعرنا إلا بالكتائب قد خرجت علينا من مضيق الوادي وشعبه منا من هنا. فحملوا حملة رجل واحد فانكشفت أوائل الخيل، خيل بني سليم مولية، تبعهم أهل مكة، تبعهم الناس منهزمين ما يلوون على شيء، وارتفع النقع الغبار حتى ما يبصر أحدنا كفه وبرت الأرض. الله. وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين ثم قال إلي أيها الناس هلم إلي، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله، يا عباد الله أنا عبد الله ورسوله، يا معشر الأنصار أنا عبد الله ورسوله. قال فلا شيء إلا أن تفرق الناس ولم يبقى معه إلا نحو المئة وهو على بغلته. فبقي في هؤلاء المئة معه عمه العباس وجماعة من الصحابة يرفع صوته، وكانوا يودون يسكت لأنهم مقصود، والقوم بكثرتهم يقصدونهم، فهو يقدم بغلته ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. بعض الصحابة يمسك البغلة يأخرها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمها. يقولون أهل المغازي إن المسلمين لما نزلوا وادي حنين تقدمهم كثير ممن لا خبرة لهم بالحرب، وغالبهم من شبان أهل مكة، خرجوا خرجت عليهم الكتائب من كل جهة، حملوا حملة رجل واحد ففر من فر وبلغ أقصى هزيمتهم مكة، بعضهم وصلوا لما مكة أطرافنا. ويقول براء بن عازب عجل سرعان القوم، في لفظ شبان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عليهم سلاح أو كثير سلاح، فإن لما حملنا على المشركين انكشفوه، فأقبل الناس على الغنائم وكانت هوازن رماه، فاستقبلتنا بالسهام كأنما رجل جراد لا يكاد يسقط لهم سهم. وقال صلى الله عليه وسلم بذاك الحال اللهم إنك إن تشاء لا تعبد في الأرض بعد اليوم. التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب، كان ممن صبر يومئذ، يأخذ بالسير في مؤخر السرج للبغلة يردها، يريد أن تتأخر. قال من هذا؟ قال ابن أمك يا رسول الله، أن أبو سفيان بن الحارث، كان صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء وأبو سفيان آخذ بلجامها. النبي يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. حتى مرت فترة وهو ثابت مع هؤلاء المئة والناس متفرقون في الأماكن من بعيد. قال العباس عباس؟ قال نعم. نادي في القوم، ذكرهم، قل يا أهل السمرة يا أهل العقبة، ذكرهم بيعة العقبة والسمرة اللي بايعوا عندها، يا أهل البقرة، سورة البقرة، هذا رسول الله. وكان له صوت جهوري يبلغ إلى بعيد، ولو مسافة ميل كان يبلغ صوته. فنادى العباس وإذا بقلوب المؤمنين تحن من هنا ومن هناك، ما وصلهم الصوت، فما شبه الأنصار إلا بالعشار تحن على أولادها، تنقلب إليهم وتعطف عليهم. أقبلوا من هنا ومن هنا وتراجعوا إلى المكان الذي وقف فيه صلى الله عليه وسلم، وإذا بهم يجتمعون ويرجعون منا منا ما بقي إلا الذين وصلوا هناك إلى مكان بعيد من الشبان اللي خرجوا ما يعرفون قواعد الحرب. فالتف الصحابة حوله صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم، فرأى تراجعهم وقيامهم، أمسك بالغبار ورماه في وجوه القوم، فابتدأ نصر الله تعالى ينزل، وكان الدرس الكبير لهؤلاء. وفيه أيضا بيان كيف عاش بيننا هذا النبي، كيف كابد، كيف جاهد هذه الأيام، فتح مكة والفرح به مباشرة، هوازن ومستقبل به وما كان، حتى نعلم أن الحياة حياة صبر مكافحة وجهاد، وأن الخير كله في لقاء هذا المصطفى بعد الوفاة. اللهم اجمعنا به، ثبتنا على دربه، ارزقنا حقيقة حبه، واسقنا من شربه، وألحقنا بآله وصحبه، وتولنا به في جميع أحوالنا ظاهرا وباطنا، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.